وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بقيت علينا نقطة فيما يتعلق بالطب النبوي نحاول أن نكملها اليوم بإذن الله تعالى، وهي ما يسمى بالرقية. والرقية كما هو معلوم هي أصل أصيل في السنة النبوية، يعني في الأحاديث الكثيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه رقى نفسه بنفسه، وأنه رقاه جبريل، وأنه رقى غيره، فهي أصل يعني لا يستشكله الناس من حيث أنها سنة نبوية. ونثرها واضح، أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، والرقى صالحة أو الرقى نافعة على سبب الاستفهام؟ قال: نعم. فالأصل في الرقية أنها جائزة وأنها نافعة، هذه المسألة الأولى. والأصل فيها كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه، الأصل أن يرقي الإنسان نفسه بنفسه، يرقي. وهذا الذي ثبت في السنة أكثر من أنه صلى الله عليه وسلم أو غيره رقى غيره. فالقاعدة أن الإنسان يرقي نفسه بنفسه، وإن كان يطلب الرقية من الغير أو أن الرقى الغير يبكي الإنسان، هذا أيضا جائز ولا إشكال فيه، وثبت ذلك في كثير من الأحاديث. أحد الصحابة لودغة يعني قرصة عبد الله حدث ما يريد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي عمرو بن حميد صحابي. فقال: ارقي، أو أليست لك أو ليس معك رقية من الحمى؟ الحمى هي التسعة على العقرب، مش الحمى، الحمى هي السخانة، لا، هي التسعة على العقرب، لا أي حشرة ثم. فقال: أوردتها يا رسول الله عن الرقية؟ قال: عرضها علي. فعرض عليه الرقية فقال: من استطاع أن ينفع فهو بالإمام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استدعى شخصا، كان بإمكانه هو أن يرقي، لكنه استدعى شخصا ثبت أن لديه رقية خاصة معينة يلتزم عليها، وطلب منه أن يرقي غيره، فرقاه كما جاء في الحديث، فكأنه نشط من عقله. يعني كيف يقول واحد راه مكتف ومادتك سرحوه طلقوه وناضي شغلك ما حط يجري يعني شغل عاودي من الحال انت وطبيعي. اذا هذه هي القاعده الثانيه. القاعده الثالثه مما هو مهم في هذا الباب ان الرقيه لا تغني من العلاج، وانه يجب ان يستعملهما معا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ان مره كان يصلي فلدغته عقرب فقال: انك لا تدعين نبيا او غيره، يعني تقرص نبي ولا غير نبي. ثم امر بماء وملح وقرأ المعوذتين ومسح بريقه صلى الله عليه وسلم على موضع النفخ، فنشر غير العلاج الطبيعي في نفس الوقت قرأ. فالقاعده ان الانسان اذا مرض يحاول دائما يروح للطبيب ويحرص على الطب، وفي نفس الوقت يحرص على الرقيه. هذه مسألة عمدة صغيرة فيها الكثير من الأمور، فيقول لك هذه ماشي شوية تعب فيه وأنا مانيش تعب فيه ولا روح حسن المعدية ولا العكس. يبقى يقول لك أنا ما عندي والو وراني هنايا، وإذا ما لازم يكون ما كاين والو تسمى أنا راني غنكذب. فلعل الأمر يكون من باب هذا الضرر اللي تحدثه الجن ولا يحدثه الشياطين في الإنسان مما يستدعي رؤية خاصة. هنا راح ندخل واحد المسألة مهمة، وهي أن باب الرقية أصبح الآن بابا لأكل أموال الناس بالحرام، للاعتداء على أعراض الناس، ولا وسيلة لاستغفال الخلق، ومن ناحية اجتماعية ولا فيها واحد النوع من إذا صح التعبير على المجتمع العراقي، نوع من الاستحمار واستغفال الخلق. الناس عندهم مشاكل بيولوجية ومشاكل نفسية ومشاكل في مبدايا، أروح نتلقاهم بالرقية. راجل مع مرات في عمر 30 لأنه سيد ما يخدمش، لأنه مرات ما يشتغل قائمة بالواجبات نتاعها، وشيء كثيرة من هالبداية، لكن باه يروحوا يعالجوا المشكل من جذره، يروحوا يشكوا باللي الآن راهم مسحورين، راهم يشكوا باللي الآن خاصة دواء تاع رقية. الطفل ما يقراش، ما يقراش مهمل، باه باه يروح يجزم بطريقة تاع دراسة ويحرص عليه ويقف عليه ويجي له درس تاع دعم، ولا يجي له واحد يقف معاه في البيت ولا قال لا راه معايا راه مسحور. شو اللي يسحر واحد عنده عن الرقية؟ راني غلط، الناس ما يروحوا لهذا الطريق. وانت تعرف اللي بنات ما يقراش على تروح تحصل في السحر وتحصل في العين وتحصل وتحوس نتاع الرقية. لا لا معليش تداوي ماشي مشكلة، لكن انك تديرها هي الطريق الوحيد لعلاج الحالة نتاعك الغالب، لأنه الآن هذا الأمر لازم يمكن تدخله في طريق المياه الاعتيادي، يعني هو أن تحرص على ذلك أنه يقع مثلا إذا كان ما يقعش، ولا أنه يتفيق مثلا تدخل تقول بلي تعين عينه ما بلي يتفيق جيش الطريقة هذه. لكن إحنا ولينا نستسهل الأمر، على نستسهل الأمر لأنه الإنسان يميل في غالبه في حالته العامة إلى أن يعدل والغلطات نتاعو اللي دارها في التربية واللي دارها في الحرص واللي محوش على ولاده وما ولهمش الحلال واللي ما تبعش ولاده في ليكون اللي ما تبعهمش في الشارع، ماذا به يحصلها في جني ولا يحصلها في كشا واحد غيبي حاجة غيبية، بدأ أن يتحمل مسؤولية. نتحمل مسؤولية عند اعتراف الخطأ، وعند اعتراف الخطأ عن حاجة كبيرة ما نغلطش. فلذلك الكثير من الناس محسوب الآن حالتهم هي مشاكلهم سلام الله، مشاكلهم وحوالهم تقتضي علاجا خاصا. شوف انا اعطيكم هذه الحاله باش تكونوا فاهمين. شخص مثلا يظن مثبتا هو مرتب ما هوش فاهم، ومن راح للطلاق ولا راح يحصل خلع ولا حدث محدود. الان هل المتوقع انهم يدخل هذه الحاله من خلال يمكن الدوله تشوفهم يسير التحمل هذا؟ متوقع ظل مثبتين ظل مختلفين ظل تلبيسات الدار وما الى ذلك. متوقع انهم يروحوا للطلاق ولا يروحوا للخلع ولا يروحوا للمحكمه ولا يتغضب ولا يحاوزها ولا ايه. لكن وين يكون كان احتماليه تاع الشر ولا تاع عين؟ زوج متفاهمين، متفاهمين لاباس بهم ما كان حتى مشكل حتى يعيش فيه هو ولا هي، يعني تغير موقفه تجاهها او تغير موقفها تجاهها. هنا عندك احتمال. اما انك انت تتبع الاخر نتاعهم بانه هذو الناس معهم متفاهمين وما راحوا للطلاق هذه ما عندهاش علاقه، اللي عندها علاقه بسوء العشره، عندها علاقه بسوء التصرف، بسوء تقدير المواقف. فينبغي الانسان ان لا يكذب على نفسه. زين، الكثير من الناس عندنا اولاد وبنات وكلهم يعني يروحوا الان للرقيه على اساس انها تحل عليهم واحد الاشكالات، وظنوا بان تكون تقول لهم قليل بدي يروحوا على واحد اخر خير بدي يقعدوا يتحملوا في المسؤوليه نتاعهم. عارف الان اللي بعض الرقاه راهم الان يديروا طريقه تهيئ باهي تتاكد باللي صح المريض هذا اللي موش مريض. ما يقراش المقعد، يحط يده على المريض ويقرا ابيات شعريه من معلقات ولا يقرا قسما ولا يقرا اي ابيات شعريه. السيد يقول يضطرب ويضر ويضحك ويضر ويدير روح الجن يهدر معاه وما قرا له لا قرا له. فهذا زعما مسكون، مسكون هذا مسكون جن مسكون حتى هذا راه كذا روحه كذا محضر. وقدام الواحد كي يبدا يشوف الحاله اللي راهي عنده ماهيش سلطان يقول له وكان تعرف فاهمين بلي انا نقول له قريت عليك مثلا بيت شعريه شلون قريت عليك نص ما وجع القران يتشبه القران غير في الاستيقاظات. يقول له انا الان طفيت كل صح ينفض حق قدام الخطر هذه يقول اسمح لي بالصراحه هي راني حي زوجوني بالسيك والاخر يقول له انا بابا اللي تبع فيا وعلى الخدمه مانيش حاب نخدم وحاب نهرب وكل واحد ايش يقول يكتشف الحقيقة هذه يعني نقطة. النقطة الثانية العكسية أن الرقاة بدأوا يستغلوا هذا الحاجات تاع الناس وهذا السلوك تاع الخلق من أجل الإحراج. أتعرف أنت إحنا كاين رقاة هنا في الجزائر يخرجوا من هنا حتى 10 سنين للجزء الواحد أو خير من طريق. فأنت ما تبغاش تقول لي هذا جائز، هذا حرام. شي لا تندير وأي واحد يعتب عندك مسكون مسكون داروا له عين لا تشح مرشوش لا تشح من شاف وحش لا تبقى لا تبقى كل الناس تبدأ مسكون انت وش تحوس تحوس خلص برضه. فالإنسان ينبغي أن يكون عاقلا ولا يقع في هذا الفخ. فخ الرقية الآن هي أنا قلنا بدي أصبر أنها جيدة، لكن من جهة واحدة أخرى هي كالخوش الناس ويستغفوها مش عليهم. هذه نقطة زيد الراقي اللي نحضروا عليه الله قبلنا ما نجي النقطة دي كنشوف ما تقل باهر تقل هذا الراجل اللي راه يدخل الديور نتاع مثلا يحكم المراه ويمسها بيده يجوز يخليه بينه وبين المراه طفله صغيره هكذا 18 19 سنه ويخليه بينه وبينها وبابها يخرج وسكر الباب ويبعد برا يجوز يسلك ناسهم الى الاماكن اللي راهم الان يرجعوا فيهم ويخليهم يروحوا وحدهم هل هذا يجوز؟ ايوه جواز نص وحدية إذا قلت هذا لا يصلح للأسف الشديد بيت استخدام رجل يخدم مرانا ومران يعول بنته ومفتوح ولهذا يخليها مع واحد براني يخرج برا ويسكر الباب والأخر يخليها تروح وحدها إلى أماكن عمايا وين الأغراقي يندرج فيها وما تقول صار مشكلة زودي صار كتاب ولا صار تنوين ولا تصوير ولا كمان يديروا حتى الآن وأمر يخرج يقول لك كيف هذا ما تعدين والناس اللي راهم يرقيوا انت تسبب في هذا وشوف هنا قاعدة يقولها بكري الناس حكمة وحقيقة هي لنكر على حق مشرع ربي حوجبين لنكر على حق مشرع ربي حوجبين انت قال لك الله سبحانه وتعالى لا تترك محارمك مع الأجانب لا تترك محارمك مع الأجانب بتقول لي لا ودير الإنسان في قصد ولا إنسان الله يبارك ولا تعتقها الشيطان هذا إذا أراد أن يزين الإنسان الماضي إنسان غير معصوم ما عدا الأنبياء من يمنيش لكن ما عدا الناس ما عدا الأنبياء مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس هم في سواسيهم الحديث بتعقوه تعالى كرجل الذي جاءت امرأته من المعباد سبعين سنة ثمانين سنة وإن عبد الله من أتقى أتقياء بني إسرائيل ثم جاءت امرأة فأغوته فشرب الخمر ووقع عليها زنا بها وقتل تسعة من كان معها كانت جرائد في الحقيقة ختم الله لهم به فالإنسان لا يلعب بهذه المسائل هذه المسألة ومرجع هذه يرى الناس يبقى أمان تعب الباطل وقد الآن بعض الأشخاص يذكر لي أن واحد استقرأ القرآن سورة البقرة مثلا في الدار وديرها ولا نتاعك يومي ولا أسبوعي ولا تقرأ القرآن بصفة دائمة هذا الشيء هو اللي بدا الرؤية اللي حيفتح لك أنت اليوم اللي هو التحصين اللي فيه أفكار صعبة أفكار المساء وبعض الأدعية التي تقع عند النوم وعند الاستيقاظ وعند دخول الخلاء وعند الخروج وعند الحمام وإلى ذلك كل هذه الأشياء موجودة لكن أنت هذا الإنسان يا محوش عليك ما تقولش هذا خطأ هذا اللي أكثر المهم أن نحب النبه إلى أن الإنسان لا ينسى في مكراته سلوكه فيصير عرضة لسرقة إيمانه ووقته وجهده حتى عقله ولكل شيء يمكن يسبب الشديد في السلوك كل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا إلى بل أرشدنا إلى قواعد عامة اللي هي عن الأسباب العادية وهذا شيء مساعد افعل بنيته هذا لا يعني أنه إذا ما كان الشح ولا أنه مثلا لا كان كل هذه الأشياء لكن كل هذا بنسب قليلة في المجتمع لماذا؟ لأن الله تعالى لما خلق الجن هذا العالم تاع الجن دير منفصل تماما عن عالم البشر ما نشمس تسكين وظلوا وشو هذا كاين تماس كبير لا هما في عالم وحنا في عالم يقع التماس نادرا فنادرا لازم تقعد هي أصل الحلقة مش في منفصل شيء دائما احنا دائما كل حاجه كثيره على اسماء الشيطان وعلى اسماء الشيطان واذا هذا الامر الذي نقول له الاخوه فحتى لا يكون في مثل هذا الامر نعم تكون وقائيه احسن مما هي عند جهنم هي الاصلح ما هو الانسان هذا يشوف النبي صلى الله عليه وسلم مش قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر شيء بيوت مقابر بيت مقابر لا يذكر فيها الله لا يصلى في عرصه لا يصلى في النوافل لا يقرأ فيها القرآن لا يعبد فيها الله بالمعنى الصحيح ونبعد كل كين جن جن يقدر سينوال جن سينوال أنت تسكن في مثل هذه الأماكن كين الناس والله يجد في الدار أنهاعوا عمره بعدته مصحف وقرأ لا هو لا مرامعه ولا ولاده ما دي يقول لك أنا يعني الحرص ولا دي وراء الجال وبذلك أنت وش هكذا وش هكذا تغضي في هذا المنزل هذا البيت اللي راح الآن سكن ذي الله سبحانه وتعالى بما تغضيه أنت لا تغضيه أصلا فلا بد أن يغضيه آخر له الشيطان يغضي في الثاني يغضي في ذي واحد أخر ناس الآن الناس الشديد لا يفهمون هذا فقصد دائما في الحساب أن الوقاية خير منهم لكن إحنا فينا نشوف الوقاية موقع الرب أو قدر الله من ديوي أقدار الله بماذا؟ بأقدار الله أيضا يعني كما قال سيدنا عمر النهار اللي قال له كان رايح الجيش ولا يأخذ ولا نعم كانوا رايحين هناك الرأسة في الأردن في الأردن عم فلسطين عم واس قالوا ربي أقعون قالوا ما تدخلوش فصار بها تشر مرضعون أنا يا مرضوع قالوا ما تدخلوش واحد من الصحابة حاضر قالوا يا أمير المؤمنين أنا خير من قدر الله احنا خايفين من قدر الله قال لا نفر من قدر الله الا الى قدر الله ولكن هربت من هذا المرض ولم يحفظه قدر الله ولكن قال الله تعالى يجيب ولد المرض للدار يجيبه ولك انت في وسط ما تخرج. وهذا شفناه احنا في الكورونا، ناس تصبح تسلمي لك على الكورونا ودير التسجيل تصبح ولا شيء ما صار والو، وواحد اخر قابض الحوانه كاع ما اختارت حتى واحد ومرض. هذه حقائق. لذلك احنا المهم ان الانسان لا ينسى من هذه الاخطار اللي نحكوا عليها. الامر الثاني او الثالث اللي يلزمنا ننتبه اليه الاخوان انه الراقي لابد من ان يتاكد من صلاحه، وصلاحه ماهوش في يدك الفقير الظاهر تبارك الخلانات. يقدر يلبس دنوره نقيه وسواك ولحيه ولا يلبس سلحه، لا لا شوف انت عند الامر الناهي، شوف في الدراما، شوفوا في الصلاة، شوفوا في الحضور، شوفوا في العلم، إلى يعرف العلم الشرعي ولا ما يعرفش. أنا أعلم معنى صلاح الشخص وعلم صلاحه، وليس معناه أنه دائما محدود بالدرة وفتح حلول على الإنسان صالح أبدا. شوف أنت هذا السجن في الدراما في العمل، شوف أنت هذا السجن في العلم إذا يعرف ولا ما يعرفش. أنا مثلا أتكلم على مسائل اجتماعية، إنسان مثلا يجيب مصحف هكذا يا تشوفها عند كثير من الأوقات مصحف وين جاي يحطه ويروح هكذا، هذا حرام. إذا أنت تتعلم أحكام القرآن وأحكام المصحف وأحكام اللمس وأحكام التداوي بشر تشوف كل اللي نعرفه. إذا هذا المعيار، بعد هذا الرقية نتاعو تسوية. كي يشوف الرقية نتاعو بما يلقي، إذا كان يلقي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأدعية مفهومة فلا يشكك. إذا كان الآن يقضي بشيء فيه إشكال، ابحث عنه. قال شيء لا يقضي به هذا السيد، يقول لك جيب لي الأخضر وجيب لي الزيت وجيب لي الماء وجيب لي الحليب وجيب لي مظهر وكذا. الجوز لما يجوز تشوف أنت على حسب الحالة، لما أنت مش نهضر دائما ما شاء الله. إذا كان ذلك يلزم به ويتلى به شيء إذا لم يشرع بالاعتبار أيمن أن تحصيها. شفت انت راني يقول لك راح تجيب لي مش عارف انا يعني تذبح الخروف، راح تجيب لي الدم نتاعه وتجيب لي المناره نتاع هذيك، روح انت مش عارف تذبح كيس الدوب وروح اعمل لي اعناد من سيكولوجيا وكاين احتماليه كبيره. يتعاطى ويتعامل ويفتح، فالانسان يبتعد عنه قدر الامكان. كما قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم قال قاعده لا باس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقية في العامة صح بشرط بس تكون شيء تكون بالقرآن شيء تكون بالسنة، وإنما تكون بكل كلام مفهوم عادي. يعني هذه هي أصل الدعاء، كان حق يدير نحو عليك أدعية أو الحس والمعرفة. المهم أن يسمع ويفهم بلي تقرأ أنت في كلام الله ويشفيه الله عافيه الله رداءه وشيء كما يشفي القرآن بريد السنة النبوية ما فيش إشكال. أما أنك أنت تبدأ تلتهي بكلمات وغير مفهومة والناس بعض الكلام أشياء هذايا، الإنسان يبتعد عن ذلك لأنه قد يكون بابا للشيطان. الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم.